ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.